العطية. الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام على المظلل بالغمامة. تبارك الله ما شاء الله، الله الله، وباسم الله ندعو الله، الله الله. تبارك الله ما شاء الله، هو باسم الله ندعو الله، الله الله. وعلى هدى ورضا من الله بلغهم يا رب، يا رب الأمنية. الصلاة الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام وبحمد من الله نختم، الله الله، بالحب على خير معلم، الله الله، وبحمد